لماذا تراني بقفر سحيق فتعرض عني وتنسى الصديق لماذا تراني بقفر سحيق فتعرض عني وتنسى الصديق وألماح في نظراتك هجرا فتتركني في المعاصي غريق لماذا أخيا أمد يدي فتتركها للظى والحريق أتعلم أني أزيد انحدارا وأنت تراني بهذا الطريق لماذا أخيا تشيح بوجه عبوس قنوط بألا أفيق أتنسى زمانا بهيا نديا أم الشوق ولا فهانا الرفيق أتذكر عهدا قطعناه يوما بأن تآخى كظل اللصيق زهدت بقربي وخلفت قلبي حزينا رهينا لغم وضيق تساويرني وسوسات الدنايا ويطربني عزف مكر رقيق فخط الذنوب وكم من ملاهي أتيت وكم من حياء أريق أخيا تمهل وخذني إليك فما عاد قلبي لبعد يطيق ومد الأيادي ولا تنتقصني وكل جراحي الطبيب الشفيق إذا ما مررت بقربي سريعا تذكر قديما عهود الصديق إذا ما مررت بقربي سريعا تذكر قديما عهود الصديق.